ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. في أسئلة من النحو، وريني كده نسخة. دي نسخة. دي في الحقيقة يعني الامتحانات الماضية طبعا لا يلزم تيجي نفسها اخواننا بتوع النحو، لكن على هذا النمط قس على هذا الأسلوب، بمعنى انك ستجد بعض الأسئلة النظرية، يبقى لازم تذاكر النظري. يعني مثلا ما الفرق بين الإعراب والبناء، مثلا ما الفرق بين الإعراب والبناء، الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهكذا. ممكن يقول لك مثلا تذكر المصطلح النحوي، يعني لك كل جمع تكسير وقع بعد ألف في حرفان أو ثلاث، ده بنسميه صيغة منتهى الجمع وهكذا. وفي طبعا إعراب زي ما أنت شايف، لابد يكون يعني استعدادك لازم تذاكر الكتاب كله، ما تعتمدش على ورقتين بس، تذاكر ال أقسام الكلام، الاسم والفعل والحرف. خلاص كده رتبتها في ذهنك دلوقتي، وبعد كده تذاكر علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، وبعد كده تذاكر الإعراب ومعناه، وبعد كده تذاكر الرفع وعلاماته الأصلية والفرعية، والنصب وعلاماته الأصلية والفرعية، والخفض وعلاماته الأصلية والفرعية، والجزم وعلاماته الأصلية والفرعية. ونرجع هنعيد الكلام تاني بإيه؟ ما يعرف بالحركات وبالحروف. بعد كده هناخد المرفوعات السبعة والمنصوبات العشرة، كل الكلام ده انت هتمر عليه، احنا مرين عليه مع بعض أكثر من مرة. وبعد ما تذاكر الكتاب جيدا ترجع تجرب مع نفسك، تفتح الأوراق دي النموذج للأسئلة. يعني نجيب مثلا قطعة زي ما في آخر صفحة، أو آية زي ما في أول صفحة، أو بضع آيات، يقول لك استخرج منها وتجرب أنت مع نفسك. استخرج، إذا حليت الورقتين دول هتعرف تحل أي امتحان، لأنه إن ما جاش نفسه قد يرد هيجي شبهه. الآن إحنا متفقين هيجي هو ولا شبهه، ممكن يجي هو وممكن يجي شبهه، بس واضح من خلاله ان هو بيمر بيك تقريبا على المنهج كله. السؤال بتاع صواب ما اقول ام خطا في النحو من اصعب الانواع، يعني الصواب ما اقول ام خطا في الفقه هيبقى اسهل، لكن في النحو مش تعرف تجاوب لو تكون فعلا مذاكر. يعني بقول ليت من اخوات ظن، لو انت مش مذاكر وعارف ان ليت من اخوات ان، يبقى لازم تكون مذاكر. فانت قبل ما تحل ذاكر. تحبوا نبص مع بعض في ولا تسالوا حاجه توقف معاكم، ولا نعيد المنهج كله تاني؟ كل ده في نص ساعه اشوفه واختاره يعني، ولا نقوم نمشي؟ طبعا ده حل اسهل حل عشان اخواننا بتوع سنه تانية. ها نحل الاسئله؟ طب نحل الاسئله ازاي؟ الاسئله كتير. ايه الفرق بين عطف البيان والبدل؟ ده موجود هنا؟ هل ده موجود هنا؟ مش ممكن يكون موجود، لان السؤال ده اصلا يعني انتهى النحويون المتاخرون الى انه لا فرق وما في داعي للباب ده كله. نعم. هم الفرق بينهم طبعا دي حاجات عاليه جدا، مش معانا هنا خالص، بل ان النحويين المتاخرين يقولون لا داعي لدراسه الفرق بين البدل وعطف البيان، نعتبرهم شيء واحد. فتيجي حضرتك تقول لي الوقت ان الاستاذ جماعه بتوع السنه الاولى دول اللي هم بيقولوا جزا الله النحو عنا. نعم لا خلينا في ال هي القضيه بس مش شايف انه مناسب نحل مع بعض، لانك لو حللنا مع بعض انت هتكتب الحل ومش هتتعب. لا ده انا عايزك تمسك القطعه وتتعب فيها، هتلاقي حاجات سهله. طبعا الامتحان هيكون في حاجات سهله مباشره وهيكون في حاجات محتاجه بعض. انتوا اخباركم في الامتحان الاول ايه؟ معلش يعني مين اللي جاب ضعيف؟ بس دول معناها ان النتيجه ممتازه. ما انا شايف الورق فيه ضعيف كتير ليه؟ ممكن يكون ما دخلش الامتحان اصلا. ما دخلش. طيب لا اذا 3 4 معناها ان ما شاء الله النحو سهل. نعم طيب يعني انت بس بتحاول يعني اسم الاسماء الخمسه اقعد اقرا الايه اروح واجي لحد ما طلعت احس ان انا عملت حاجه. طيب مبتدا وخبر، انا طبعا هنركز على الاصول، ليس المقصود الاعنات، انا لا اريد ان اعجزك، ولذلك انا يهمني الحاجات اللي بتستعمل كثيرا. ليس معنى هذا انك ما تذاكرش الحاجه، لازم هيجي المفعول معه ومفعول فيه ولو في عليه كمان اي حاجه لازم هتيجي، بس التركيز هيكون على الابواب طيب انا انتوا لم تختاروا، خلينا اختار انا، احنا نمر عشان برضو ما نتخضش، هنمر على النحو تاني اسهل يعني او انفع ليك من ان احنا لان اولا الوقت مش هيستوعب، نص ساعه مش هتستوعب ان احنا نحل، لان الجزئيات كثيره جدا. السؤال بتاع حركه اللام، يعني عشان تعرف دي لام الامر اللي هي ساكنه، حركه اللام السكون واللام لام الامر، ولا حركه اللام الكسر وهي لام التعليل، احنا دارسين كل ده تعرف بالسياق، ولا الثالثه كانت لام الجحود، انا مش فاكر السؤال، هتكون كده يعني. هتكون لام الجحود، وما كان الله لي وما كان لينفروا، لام الجحود جاي بعد كون منفي، عشان تقول لي دي لام الجحود ودي لام التعليل الناصبه ودي لام الامر الجازم، ده اصلا انت درسه درسه ما تخافش. طيب اخواننا النحو والله العظيم سهل، لان هما كلمتين دول ما فيش خلص النحو، يعني النحو ماده محترقه يعني ما فيش فيها امتداد، زي طنطا كده هتيجي تطلع هنا تلاقي بلاد، تطلع هنا تلاقي بلاد، ما عادش في توسع، خلصت. حتى في حاجات لغوها زي السؤال بتاع البدل والعطف البيان، قالوا ما بلاش تتكلموا في البدل والعطف، اعتبروا انه حاجه واحده، فبينقصوه مش بيزودوه لمراعاه المتطلبات العصريه. المصنف ذكر في النحو معنى الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، ودي من الملح، يعني انت ذكرنا معناه، اقسام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وخدنا علامات الاسماء الجر والتنوين والنداء والالف واللام، وخدنا علامات الافعال السين وسوف وقد ولم، منها ما يشترك فيه الماضي والمضارع، ومنها ما يشترك فيه الـ الـ الـ الـ الـ الـ ومنها ما هو خاص بالمضارع، ومنها ما هو خاص بالماضي، ولم يذكر الامر، واحنا زودناه. زودنا قلنا الامر تعرفه بحاجتين، يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطب. اهو الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام، وحروف الخفض هي وذكرها. طيب يبقى علامات الاسم معروفه. والفعل بقد ودي في الماضي والمضارع، والسين وسوف في المضارع، تاء التانيث الساكنه في الماضي. طب فين الامر؟ احنا مش ده بتكتب ورانا؟ زودنا. تعرفوا بالايه؟ بالعلامتين قبول ياء المخاطبه والدلاله على الطلب. والحرف اسهل حاجه، والحرف ما ليس له علامه فقس على قولي تكن علامه، يعني اللي ما يقبلش علامات الاسم ولا الحرف ولا الفعل فهو ده الحرف. طيب بدانا في الجد، ده المقصود بالنحو الاعراب، يبقى اللي فات كله كان مقدمه، واضح؟ الإعراب قلنا ضد البناء، يبقى إيه البناء؟ إنه جي لك في الامتحان أو جاي في بعض الأسئلة، ما إحنا مليناك الكلام. إذا كان البناء لزوم آخر الكلمة يعني حالة واحدة، أما أقول مثلا هؤلاء مسلمون، أقول إن هؤلاء مسلمون، سلمت على هؤلاء، يبقى هؤلاء مبنية. ليه ما بتتغيرش؟ هي لزقة واحدة ماشي على نظام واحد. لكن الإعراب أقول محمد محمدا ومحمد بيتغير، هو ده الإعراب. أنا عايزك وإحنا بنراجع تنسى الماضي خالص والمضارع والأمر كمان، ما تفكرش اللي قدامك، ما تقولش ما إحنا راجعنا قبل كده وما فهمتش حاجة، لا المسألة يعني لا لا خلي عندك، هنبدأ من جديد. الإعراب ضد البناء، البناء لزوم حالة واحدة، يبقى الإعراب التغير، تغير أواخر الكلم بتغير العوامل الداخلة عليه. يبقى التغير ده بيحصل ليه؟ على حسب العوامل. ما دام على حسب العوامل يبقى احنا نبدأ نذكر العوامل. يعني هنقول ان اقسام الاعراب رفع ونصب وخفض اللي هما بيسميه البصريين جر وجزم. الاسماء فيها الرفع والنصب والخفض، والافعال فيها الرفع والنصب والجزم. يبقى الرفع والنصب خاص بالاسماء والافعال، والاسماء تختص بالخفض، والافعال تختص بالجزم. كل ده كلام نظري بس لازم نعرف. دخل في علامات الإعراب، علامات الإعراب الرفع الضمة أصلية وثلاثة فرعية. اشبع الضمة يجي معاك الواو وبعدين الألف والنون. النصب علامة أصلية واربعة فرعية، الأصلية الفتحة، الاربعة الفرعية اشبع الفتحة يطلع معاك الألف وبعدين الكسرة والياء وحذف النون. طيب الخفض ثلاث علامات، الأصل فيها الكسرة وبعدين الاثنين اشبع الكسرة يطلع معك ياء والفتحة. طيب في ايه الكلام ده؟ خلاص هو قال الضمة، نرجع تاني. الضمة علامة للرفع في أربع مواضع، المتكررين معانا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. دي الضمة. الواو في موضعين، جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ممكن يجي السؤال كده يقول مثلا كيف تعرب الأسماء الخمسة؟ عشان خلاصة الدرس تقول له تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء خفضا. لثمر ده للسؤال بيجي على هذا النمط، كيف يعرب المثنى مثلا مع التمثيل؟ تقول لي يعرب المثنى بالألف رفعا، مثال المحمدان مجتهدان، بالياء نصبا، مثال إن المحمدين مجتهدان مش مجتهدين، بالخفض بالياء أيضا خفضا تقول لي سلمت على المحمدين. يبقى أنت فاهم وأنا مش عايز أكتر من كده. طيب الواو علامة للرفع في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة اللي هي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وزومال. الألف علامة الرفع في المثنى فقط، النون في المضارع الذي لم يتصل به ضمير تثنية أو جمع. طيب خلصنا الرفع. النصب خمسة أو خمس علامات، الفتحة ومعاها أربعة. احنا قلنا في الرفع أصلية وثلاثة فرعية. في النصب عشان ما تنساش، هل لو فاتك حاجة تقول أنا فاكر أن النصب علامة أصلية وأربعة، بينما الرفع كان علامة أصلية وثلاثة، الخفض علامة أصلية واثنين. الكلام ده بيخليك تتذكر. النصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة نفس الكلام، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. طيب الألف في الأسماء الخمسة، الكسرة جمع المؤنث السالم، الياء في المثنى والجمع علامة نصب، حذف النون في الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون وتنصب وتخفض وتجزم بحذفها. يبقى لما أجي أقول لك ما الفرق بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، لأن دول خمسة ودول خمسة، هتقول لي الأسماء الخمسة تعرب بكذا، ترفع وتنصب، بينما الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، تنصب وتجزم بحذفها، ده يكفي، يكفي في الجواب. الخفض ثلاث علامات: الكسرة الأصلية والياء والفتح. الكسرة علامة الخفض في الاسم المفرد، الكلام ده مكرر، وجمع التكسير، ودخل معنا هنا جمع المؤنث السالم. وأما الياء علامة للخفض في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. والفتحة الاسم الممنوع من الصرف، وخدنا فيه شرحناه 20 مرة، ممكن لو عايزين نشرحه المرة 21. باقي معنا الجزم علامتين: السكون الأصلية والحذف. السكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر، والحذف في المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة. خلصنا الكلام ده كله، رجع لخصه تاني بطريقة أسهل، وإحنا وزعنا عليك ورق في تلخيص مش كده ولا إيه؟ قلنا المعربات قسمين: قسم بالحركات وقسم بالحروف. ولخص كل اللي فات في قسمين: الحركات لاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء على نفس النمط، كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، إلا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، وإلا الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل يجزم بحذف آخره. يبقى خرج عن هذا الأصل ثلاثة وانت عرفته. أما اللي يعرب بالحروف 4 أنواع: المثنى وجمع المذكر السالم ولس الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وكل واحد له إعراب مستقل. المثنى بالألف ينصب ويخفض بالياء، المذكر السالم بالواو ينصب ويخفض بالياء، الأسماء الخمسة يرفع بالألف يرفع بالواو تنصب بالألف تخفض بالياء، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. لو انت استحضرت الجدول هذا هتكون لخصت تقريبا كل الماضي، لو انت استحضرت هذا الجدول. والأسئلة النظرية عامتها هاتيك من كم صفحة اللي فاتوا دول، ده المقصود. ممكن يجي بعد كده مش معنى كده، لكن عامتها يعني أكثرها، لأن هي دي الأصول. يبقى أنا عارف إيه اللي بيعرض بالحروف وإيه اللي بيعرض بالحركات. طيب، ذكر الآن اللي يعرب بالحروف 4 بعد ما خلص الحركات: المثنى والجمع والأسماء الخمسة. خالص خلصنا هذا. المفروض أنه يبدأ في الأسماء لأنها أشرف، لكنها طويلة، كلام فيها طويل، مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات. قدم الأفعال وحقها التأخير لأن الكلام فيها أسهل: ماضي ومضارع وأمر. الماضي مبني دائما ودايما على الفتح، إلا في كام حالة؟ في حالتين: السكون والضم. السكون مع ضماء الرفع المتحركة، يعني ضربت وأكلنا وأكلنا، والضم مع واو الجماعة ضربوا. لو أنا نسيت القاعدة أعمل إيه؟ أجيب فعل وطلع القاعدة من فعل الماضي أحوال إعرابه. أنا ناسي الدراسة النظرية، أو ما أعمل إيه؟ أو ضرب. يبقى الضرب ماضي مبني دايما على الفتح، لأنها مس وضرب وأكل ونصر وشرب. خلاص. طيب، ويستثنى من هذا أجيب أي حاجة ما فيش فيها فتح، أو مطلع أقول ضربت، يبقى يبنى على السكون لاتصاله، هفتكر بقى ساعتها ضمير رفع المتحرك، ويبنى على ضرب على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. يبقى أنا بطلع القاعدة أيضا من معلوماتي، يعني مش شرط معلومات تسبق القاعدة، ده هو الأصل إحنا بناخد القاعدة من معلوماتك. بس دايما لما تحل سؤال راجع، لأن ساعات يحصل فيه نوع من التداخل، كتداخل الأسماء الخمسة في الأفعال الخمسة، تدخل مع بعض في ذهنك تقوم إيه تداخل مثلا اللي يعرب بالواو مثلا مع حذف النون، والكلام ساعات بيدخل في بعض، فلما تحل ما تمشيش على طول، حل تاني وراجع. طيب، الماضي إذن ما فيش فيه إشكال، مبني دائما، وكذلك الأمر مبني دائما على السكون، لكنه قد يبنى على أشياء أخرى. تعرفها منين؟ أدور عليها. لو أنا مش حافظ، لو آخر حرف علة يبنى على حذف حرف العلة، لو آخره إيه؟ هات فعل أمر حذف النون، لو آخره إيه؟ الأفعال الخمسة. اللي طول معانا شوية ومش فيه مشكلة المضارع، لأن المضارع سمي مضارعا لشبهه بالأسماء. ليه؟ لأنه بيرفع. الأصل في المضارع الرفع وليس البناء، إلا في حالتين عرفناهم نسينهم. أقول يضربن يبقى يبنى على الفتح لاتصاله، أقول بدون التوكيد الثقيل أو الخفيف، أقول اضربن ها اضربن وضربن توقيت خفيف وثقيل، أو أقول ها حالة تانية اضرب، بس اضربنا ده فعل أمر نقول المضارع يضربنا يبقى يبنى هنا على السكون، يبقى هناك يبنى على الفتح مع نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وهنا يبنى على السكون. وأنا فاكر إنهم حالتين بس، يبقى هم دول. ما عدا هذا فالمضارع معرب. يعرب إزاي؟ إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم بالرفع، وإذا سبقه ناصب يبقى لازم نتعلم النواصب، وإذا سبقه جازم يجزم يبقى لازم نتعلم الجوازم. عشان كده خدنا نواصب المضارع العشرة وحطناها في بيت واحد، أن لن وكي وإذا وبعدها لام وكي جاوب بفاء الواو أو حتى الجحود وخي، بيت واحد في العشرة. وخدنا كل واحد من النواصب كيف تنصب بأن ولن وإذا وكي، لكن إذا قلنا لها شروط هنحفظها. ثلاث شروط المذكورة، الجوازم 18 في يجزم فعلا واحدا ويجزم فعلين، وإحنا خدناها أيضا في بعض الأبيات، لم ألم لما ألم أربعة، لا مؤمن لا لنهي والدعاء ستة تجزم فعلا واحدا خلاص لفاتت، ثم هذه تجزم اثنين معا اللي جاي. حفظتها أهلا وسهلا، إن لم تحفظها فأيضا أهلا وسهلا. خلصنا الأفعال، هنبدأ في الأسماء وينتهي المنهج. الأسماء عبارة عن مرفوعات 7 ومنصوبات 15 ومخفوضات 3، وأكثرها ليس فيها كثير شغل. المرفوعات الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن والتوابع الأربعة. يفترض أنك تركز في هذا جدا، لأن معظم النحو هنا في المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات. وعرفنا المقصود بالفاعل سواء كان الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، وأن يعني الفاعل يكون ظاهرا ويكون مضمرا، يعني درس الولد ظاهر، درست مضمر يعني ضمير. وطول في الضمائر، الضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب، الكلام ده ليس فيه إشكال. نائب الفاعل اللي هو المفعول الذي لم يسمى فاعله، وعرفنا ما الذي يحدث فيه. لما نيجي نحذف الفاعل بنجيب المفعول مكانه ونعطيه إعراب الفاعل. فهم الطالب الدرس لأي سبب، دي من الملح، احنا ذكرنا الأسباب. حبينا نحذف الطالب يبقى أعمل إيه؟ أجيب الدرس المفعول به مكان الفاعل وأعطيله إعراب الفاعل وغير الفعل. كان في الماضي أضم الأول وأكسر ما قبل الآخر، إن كان في المضارع أضم الأول وأفتح ما أقول فهم الدرس، يفهم الدرس. مبتدأ الخبر ده نص النحو لوحده، نجنك أي كلمة بنبدأ بيها بغير مبتدأ. الدرس سهل، النحو جميل أو غير جميل تحر. نعم. طيب المبتدأ بيرفع بالابتداء والخبر بيرفع بالمبتدأ، وهذه ملح على كل حال. لكن في المبتدأ إن كان اسم مفرد ليس هناك إشكال، محمد المجتهد. ساعات تيجي المبتدأ، وهنا بقى تداخل دروس النحو بعضها في بعض، يكون المبتدأ مبتدأ لكنه مثنى، يدخل درس النحو في درس المبتدأ في درس المثنى عشان تقول الولدان مجتهدان، يبقى عرفت انه مبتدا وعرفت انه لانه مثنى بيرفع بالالف. هو ده يعني لو انت هاضم كله هيدخل في بعض. الزيدون قائمون مبتدا وخبر، لكن دخل معانا على الخط الجمع المذكر السالم. ابوك عالم، يبقى دخل معايا المبتدا خبر مع الاسماء الخمسه. طيب الخبر انواع، في خبر ابيض اللي مش مذاكر بيعمل كده، واحد مش مذاكر لك يعمل ايه؟ انواع انواع والله انا اعرف ان في خبر ابيض وفي خبر نعم مفرد وجمله وشبه جمله. ايه المفرد الذي ليس بجمله ولا شبه جمله؟ لما اقول محمد مجتهد. ايه الجمله؟ اسميه وفعلي، اقول محمد يجتهد. جمله يجتهد من الفعل والفاعل في محل رفع خبر في المبتدا. محمد مذاكرته جيده، يبقى جمله مذاكرته جيده مبتدا وخبر، ده الجمله من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا الاول، بس لازم يكون في رابط مذاكرته، واضح؟ يبقى الخبر الجمله اما يكون جمله فعليه بعربها لوحدها مستقله واقول في محل رفع خبر، او جمله اسميه بعربها مبتدا وخبر وهي في محل رفع خبر، او شبه جمله يعني ظرف او جر. ومحمد في الدار، في الدار شبه جمله. محمد فوق السطح مش الشجره، يبقى شبه جمله. بس احفظ كلمه متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او استقر، يعني الحقيقه ان الخبر مش في الدار، لا ده الخبر محمد كائن في الدار، محمد استقر في الدار. ليه قلت كائن او استقر؟ لو قلت كائن يبقى المقصود يبقى جمله اسميه، ولو قلت استقر يبقى جمله فعليه. يبقى لا يخرج الخبر عن هذا، خبر مفرد خبر جمله، ده دايما بيجي في الامتحان، ما يتصور الامتحان ما يجيش فيه. هات خبر وبين نوعه، استخرج من الجمله خبرا وبين نوعه، تقوم تقول لي الخبر ده هذه الكلمه هي الخبر ونوعه مفرد ونوعه جمله ونوعه، خاصه ان كان ده بيتكرر معانا في دروس اخرى غير الخبر، بيتكرر معانا في الحال، وهو في حال برضه جمله وحال مفرد نفس الكلام. نعم. العوامل الداخل على المبتدا والخبر، يعني كان واخواتها وان واخواتها وظن واخواتها، كان واخواتها افعال وان واخواتها حروف، وظن واخواتها بتنصب، ايه اللي دخلها هنا؟ بيكمل درس النواسخ، واضح؟ انما هو المقصود هنا كان واخواتها اللي بترفع المبتدا وتنصب الخبر، وان واخواتها اللي بتعكس بتنصب المبتدا وترفع الخبر. والاصل انا عندي جمله اسميه المبتدا وخبر محمد المجتهد، اذا ركزت كل حاجه تبقى سهله، ادخل عليها كان واخواتها يبقى كان محمد مجتهدا، اصبح محمد مجتهدا، امسى محمد مجتهدا، من فك محمد مجتهدا، وهكذا. النواسخ تنسخ، بتغير، بتغير الاعراب وبتغير الاسم، بدل ما كان مبتدا صار اسمه اسم كان، نسخ في وبدل ما كان يعني اعرابه يعني الخبر كان اعرابه مرفوع صار اسم كان منصوبا. نعم. طيب يبقى كان واخواتها نحفظها، واحنا ايضا لخصناها في بيتين وقلنا طريقه عملها، وان لها اخوات شقيقات تعمل بلا شرط، واخوات لاب تعمل بشرط، واخت الام ما دام تعمل ايضا. طبعا دي مش هقول لك مين اختها للاب واختها للام، ده حاجات بس انما المفروض يعني ان انت دي بتسهل عليك. اعكس كان واخواتها، هات ان واخواتها كلها حروف، بدل ما ترفع المبتدا وتنصب الخبر ان بتنصب المبتدا وترفع الخبر. وخلصنا كده النواسخ، لكن نكمل ظن واخواتها، لا لانها من المرفوعات وانما هي من المنصوبات، لكن كما قلت لانه بيكمل باب النواسخ. ممكن يجي لك مثلا في سؤال عندك متعلق مثلا فعل ينصب يعني فعلي فعل جعل في في في في الامتحان اللي عندك. طيب احنا كده خلصنا في المرفوعات الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره والنواسخ المقصود بها كان واخواتها وان واخوات. باقي سابع المرفوعات التوابع هو سمى التابع بدل ما يعد كتير قال لك التابع. التابع ده يدخل فيه النعت والعطف والتوكيد والبدل. ولما هندرسه في المرفوعات مش هندرسه تاني لا في المنصوبات ولا في المخفوضه لاننا عرفنا انه تابع. بدأ التوابع بالنعت والنعت اللي هو الصفة والصفة تتبع الموصوف في الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير. وهو بيذكر التعريف والتنكير راح أخذ معاه النكرة والمعرفة وقال لك النكرة المعرفة خمسة أشياء: الضمير والمحلى بالأل وما أضيف إلى معرفة والاسم المبهم اللي دخل فيه أسماء الإشارة وأسماء الموصول وعكس المعرفة النكرة. طيب يبقى ساعات بيدخل حاجات يكمل عشان يكون استوعب بقدر الإمكان. العطف هذا أسهل التوابع تعرفه بحروفه المعروفة. التوكيد أيضا من التوابع سواء التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ أو التوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي غالبا اللي بيجي في الامتحانات وفي التعاملات وفي الكلام المسموع بالنفس والعين وبكل وأجمع، لكن مش هيجيب لك أبدا أكتعون وأبتعون وأبصعون إلى أن تدرس النحو المرة الجاية إن شاء الله عما تفتكر أكتعون وأبصعون وأبتعون. يبقى أنت خليك في كلهم جميعا أو أجمعون. طيب البدل سواء البدل كل من كل أو بعض من كل أو بدل اشتمال. أفرق بينهم إن بدل كل من كل يساوي المبدل منه مساواة تامة. يعني أقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراطا، نفس الكلام. كان الخليفة عمر، هو عمر هو الخليفة والخليفة هو عمر، لكن البدل كل من بعض من كل أكلت الرغيف بعضه، عالج الطبيب المريض رأسه، معلكش كل بعض من كل. الاشتمال يعني يشتمل المبدل منه على البدل إجمالا، يعني يقول نفعاني محمد صحبته، هذا معنى الاشتمال. طبعا في البدل هيجي لك ويقول لك بدلا وعين نوعه، استخرج بدلا وعين نوعه، تقول لي ده بدل بعض من كل أو بدل اشتمال. بدل الغلط أيضا ده أسهل حاجة، هذا عندنا نحو فقه ولازم تعمل كده مش تعرف إن غلطان. عايز تقول عندنا فقه قلت عندنا نحو، يبقى عندنا نحو مبتدأ وخبر وبعدين فقه بدل، بدل من المرفوع مرفوع. خلصنا المرفوعات، هندخل في المنصوبات. عددها كتير لكنها أسهل ليس فيها إشكال. أولها المفعول به، وده من أهم المنصوبات، الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل. هو بدأ بالمصدر، المصدر اللي هو المفعول المطلق سواء مؤكد للفعل كلم الله موسى تكليما أو مبين للنوع، مبين للنوع يعني أكلت أكل المجتهدين ولا ذكرته زكارة المجتهدين وأكل المجتهدين أيضا. طيب أو مبين العدد فاجلدوهم ثمانين جلدة، إذن المصدر ليس فيه إشكال. ظرف الزمان والمكان بيجي لك اسم المفعول فيه، المفعول فيه هو الظرف سواء زمان أو مكان، وهذا ليس فيه إشكال تعريفه يعني أنه اسم منصوب يدل على الزمان أو المكان. الحال الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، تعرفه بسؤال كيف جاء الولد ضاحكا، كيف جاء الولد ضاحكا. إذا سألت نفسك كيف وكان الجواب اسم منصوب تعرف أنه هو حال، وسواء الحال يأتي مفردا جاء الولد ضاحكا أو جملة جاء الولد يضحك وهو يضحك، ولازم واو الحال لم يكن جملة اسمية، أو شبه جملة جاء الولد ها أمام المكتبة مثلا، جاء الولد على الكرسي، يبقى أيضا حال. التمييز اسم منصوب مفسر لمن بهم من الزوات مش من الهيئات، وده الفرق بين الحال وبين التمييز. وأخذنا أن الحال يشبه التمييز فإنه لا يكون إلا نكرة، وأنه بعد تمام الكلام، ويخالفه فإن الحال وصف لمن بهم من الهيئات بينما التمييز من الزوات. والحال كان فيه جملة وشبه جملة بينما التمييز ليس فيه إلا جملة ولا شبه جملة. في التمييز للذات إني رأيت 11 كوكبا 99 نعجة، أو المقادير اشتريت رطلا زيتا أو اردبا قمحا، أو تمييز النسبة تصبب زيد عرقا امتلأ الإناء ماء، أصلها تصبب عرق زيد ويعني امتلأ إناء الماء. الاستثناء قلنا أن أهم شيء أن ننحرف إيه معنى التم الموجب، معنى الأساليب، ومعنى التم المنفي، ومعنى الناقص، ولا يكون الناقص إلا منفيا. لو أنا عرفت الجمل أنواع الجمل الثلاثة وعرفت أدوات الاستثناء هنزلها على ثلاثة أقسام: الجملة التامة الموجبة يجب النصب، التام المنفي ممكن ينصب على الاستثناء، والأفصح أنه يكون على البدل. الناقص المنفي على حسب إعرابه في الجملة. فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا، يبقى زيدا هنا مستثنى منصوب قولا واحدا لأن المستثنى منه موجود وما فيش نفي، لكن قلت ما جاء القوم إلا زيدا مستثنى منه موجود بس في نفي، الأفصح البدل ما جاء القوم إلا زيد، ويصح أيضا على الاستثناء إلا زيدا. ما جاء إلا زيد دي النقص مستثنى منه غير موجود، يبقى على حسب إعرابه في الجملة. المستثنى بإلا نفس إعرابه هو إعراب ما يكون من يعني المستثنى بغير وسوى يعرب إعراب المستثنى يعني غير وسوى تعرب إعراب المستثنى بإلا. أقول حضر الطلاب غير، أعتبر غير نفسها وسوى تأخذ إعراب المستثنى بإلا مش إلا. يعني كيف أعرب المستثنى بإلا؟ ثلاث حالات الماضي، كلمة غير أو سوى تأخذ نفس إعراب المستثنى بإلا ويكون فيها نفس الحالات الثلاث. المستثنى بخلا وعدا وحاشا عندي فيها حاجتين، إما اجعله فعل واللي بعده منصوب يعني لأنه مفعول به، أو اجعله حرف واللي بعده مجرور بالحرف. أقول حضر الطلاب عدا زيدا، عدا فعل ماض و الفاعل مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به. أو أقول عدا زيد يبقى جار ومجرور، وده الباب الوحيد في اللغة أن في الكلمة تعتبر فعل وتعتبر حرف. باب لا يعني المقصود بها لا النفية للجنس، واسمها أن يكون مفردا لا رجل في الدار، أن يكون مضافا لا بائعات صحف الموجودات، أو شبيه بمضاف يعني اتصل به شيء من تمام معناه. وأهم حاجة فيها لا حول ولا قوة إلا بلو أحوال إعرابها، وأيضا لا إله إلا الله وأحوال إعرابها، وهذا أيضا مفروض أن أنت كتبه ولا مش كتبه؟ هو مش كتبه لازم تكتبه. باب المنادى سواء المفرد العلم يا علي أو النكرة المقصودة يا رجل، يبنيان على ما يرفعان به. والباقي أسهل منصوب على طول، نكرة غير المقصودة يا جاهلا تعلم، المضاف يا باغي الخير أقبل، الشبيه بالمضاف يا طالعا جبلا. مفروض نحن كاتبين هذه المخططات وموجودة عندك، وكنا نتمنى أن أخي يكون نشيط، وفي بعض الإخوة فعل لكنه لم يصور هذه الكلام اللي كتبناه على اللوح، بعض الإخوة نقلوا وكتبوا على الكمبيوتر بطريقة جيدة. المفروض يكون عندك المفعول لأجله اللي هو السؤال لماذا، يعني لماذا قمت توقيرا لأستاذي، لماذا لا تدخن حرصا على ديانتي، الذي يصلح جوابا لماذا، هو ده المفعول من أجله. المفعول معه الاسم الذي يأتي مصاحبا لواو أو المعية اللي بمعنى مع، سرت والنيلة. فاكرين البيت بتاع المنصوبات، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. قلت مشغول سرت والقمر، يعني أنا ماشي مع بالي 100 كيلو وقمر فوق رأسي، سرت كأنه يمشي معي. نعم. طيب باقي المخفوضات، إما بالحرف أو بالإضافة مضاف إليه أو التوابع. أيأخذ منك هذا أكثر من ساعة ما تقرأ الكتاب كله؟ وإحنا كنا بنحل الأسئلة، ممكن يأتيك الامتحان من الأسئلة المحلولة، لا يخرج عن هذا. أعتقد إحنا عندنا درس تاني في المواريث تسمعه.